بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فالسؤال المطروح حول ما يطلق عليه القتل الرحيم وما يرتبط به من الإجهاض ونحوه، الحكم الشرعي المرتبط بالمسألة. طبعا البعض يعني يربط هذه المسألة بالانتحار أو بالقتل الذي نهينا عنه بقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكذلك بالأحاديث الكثيرة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تنهى عن القتل، عن قتل الإنسان لنفسه، وأن من قتل نفسه بطريقة سيظل يعذب بذلك أبد الآباد. يعني كأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من الخلود في النار وفي العذاب لمن فعل ذلك بنفسه، لأن طبعا نفسه أو جسد الإنسان ليس ملكا له، وإنما هو ملك لله تعالى، ولذلك قاتل نفسه لا يختلف عن قاتل غيره. وطبعا هذا من المتفق عليه عند جميع العلماء والفقهاء وجميع المدارس الإسلامية، أن الانتحار، قتل الإنسان لنفسه، محرم مطلقا وكبيرة من الكبائر وجريمة من الجرائم العظمى. بل أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن شخصا كان في عهده كان بطلا ويجاهد بقوة إلى آخره، فالصحابة، فالرسول صلى الله عليه وآله قال لهم: هذا الشخص في النار. فتعجبوا تعجبا شديدا من كونه في النار مع كونه كان بطلا مغوارا مجاهدا. ثم بعد ذلك بعض الصحابة راقبه ليتأكد مما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوجده بعد أن أصيب بجراح في بعض المعارك قطع أو غرز السيف في صدره، المهم فعل ما يؤدي إلى قتله أي انتحر. طبعا هذا كما قلت متفق عليه ولا شك فيه، لكن الآن كيف نطبق هذا الأمر على هذا الواقع وما يسمى بتحقيق المناطق؟ الآن ننظر إلى أمرين، أو ربما مسألة لها جانبان. الجانب الأول أن الشخص إذا مرض، طبعا هذا يمارس في الغرب أو يمارس ربما في مهم يمارس إذا أصيب بمرض مثلا خطير إلى آخره، ويؤس ويأس الأطباء من شفائه، يحقنونه مثلا بإبرة أو باستعمال أدوية معينة كنوع من السموم طبعا غير المؤلمة، ويموت بسبب ذلك. هذا يسمى القتل الرحيم، وطبعا هذا لا شك في كونه انتحار، ولا شك في كونه قتل نفس، ولا شك في كون الطبيب الذي يفعل ذلك قاتلا متعمدا، لا شك في ذلك. الحكم الشرعي طبعا ينطبق عليه في هذه المسألة. لكن شيء آخر وهو الذي ربما يكون محل خلاف، وهو أن الشخص يكون مثلا في حالة مرض خطير ميؤوس مثلا من شفائه، ولكن يمكن أن يعيش مدة طويلة باستعمال أدوية معينة وبعلاجات ربما صارمة، وأحيانا ربما تحتاج إلى أموال كثيرة. فهنا الشخص قد يختار الشخص في أن يوقف العلاج أو يكتفي فقط بالمهدئات البسيطة دون العلاج الشديد، مثل مثلا بعض أمراض السرطان التي يحتاج فيها إلى مثلا إشعاعات أو مثلا عمليات، فيخير، فهنا يمكن للمريض أن يختار عدم استئناف العلاج مع إعطائه مسكنات بحيث تريحه إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا أنا بالنسبة لي لا حرج فيه، بل أحبذه، حتى تجد كثير من الروايات عن الصالحين أنهم كانوا يفعلون ذلك. بعض الصالحين قيل له: لماذا لا، طبعا هو علم أن مرضه لم يبقى له شفاء، فقيل له: لماذا لا تأتي الطبيب، تأتي بالطبيب؟ فقال: الطبيب أمرضني، الطبيب الله سبحانه وتعالى لم يبقى عني هذا الأمر، حتى لو جاء الطبيب فسيزيد ذلك فقط في المشكلة. لذلك أنا أرى بعض الناس أحيانا للأسف ويجمعون، رأيت برا امرأة كبيرة في السن لها مرض في القلب وتحتاج إلى عملية كبيرة جدا، تحتاج أموال ضخمة جدا، وصاروا يجمعون لها من المسجد ومن الناس إلى آخره. فقلت لهم أنا قلت لهم تمنيت لو أن هذه الأموال جمعت، هذه امرأة كبيرة وهذه العملية حتى قد تنجح وقد لا تنجح، من يستفيد يستفيد فقط المستشفى الذي سيقوم بالعملية. ولذلك بدل هذه الأموال لو تصدقتم بها على الفقراء والمساكين المرضى وغيرها لأجلها، ويكون ذلك أفضل بكثير. طبعا هنا للأسف هناك نوع من معايير مختلفة، يعني شخص أيضا أعرفه يعني أيضا له بنت صغيرة، طبعا مرضها خطير جدا ويظل يجري في المستشفيات وإلى آخره درجة كبيرة جدا، مع أن الأطباء أنفسهم يقولون له يعني يقول له علاجها غير ممكن، وبالتالي لماذا ترهق نفسك، ولكن مع ذلك يصر ويتصور أنه يمكن أن. فطبعا هنا ما يسمى بالمبالغة في العلاج، وخاصة الآن كما ذكرت هناك مستشفيات أو هناك جهات معينة تتاجر في الأدوية، حتى في الغرب في أمريكا وغير أوروبا يعني لوبي الدواء ولوبي العمليات وغيرها. فطبعا هذا يعني أنا أستحسن أنه لا يبالغ الشخص، نعم إذا كان العلاج ممكنا ومتاحا فلا حرج فيه، أما إذا كان هناك مبالغات، يعني حتى أنا من خلال الواقع أرى أن هؤلاء الذين ربما يطيلون في سنوات، ربما حتى الطبيب نفسه يقول له حتى لو أجرينا العملية وفعلنا ما فعلنا فستعيش سنة سنتين طبعا بصحبة رقابة صارمة وأدوية كثيرة ومعاناة نفسية، لأن المريض في هذه الحالة هو الحقيقة معاناة نفسية. ولذلك يعني الراحة له، الراحة النفسية له، يعني كما ورد في الحديث المريض هو أنفس، أنا أؤمن بكذب الطبيب والعائلة على المريض يعني حتى لا يشوش نفسه، حتى يبقى يذكر الله تعالى، يقال له نعم اذكر وإلى آخره، لكن من دون مبالغة، يقال له الحمد لله أنت الآن في تحسن، وطبيب أخبر أنك ربما بعد شهرين أو ثلاث أشهر إن شاء الله ستشفى، ويعطونه المسكنات ويحاولون أن يربطوه طبعا بالله سبحانه وتعالى ويربطوه بالأمل إلى أن يأتي الأجل. الحقيقة هو الموت نفسه شفاء وراحة، حتى في الحديث مرتاح أو مستراح من، يعني المؤمن يرتاح يعني من هؤلاء من هذا المرض والتعب وإلى آخره، وحتى الآخر يعني يرتاح جسده. المهم أن المبالغة في هذه الأمور يعني لا أرى أهمية لها، خاصة مع أنها تصرف كما قلت فيها أموال كثيرة يمكن أن تصرف في محال أخرى، بالإضافة لمعاناة النفسية، بالإضافة إلى أن العلاج الواجب في الشرع العلاج المرتبط بيقينية العلاج، أما إذا لم يكن يقينيا أو كان محدودا أو كان لفترة معينة فمبالغة فيه غير مستحسنة. وقلت هذا كلام ليس كلامي فقط، كلام علماء كثيرين قدامى طبعا كثيرين وصالحين أيضا نهوا عن المبالغة. طبعا الإنسان يمارس إذا كان مرض عادي يعني أي مرض لابد إذا واجب شرعا أن يعالج، ولكن نتحدث عن الأمراض المستعصية الكبيرة التي الأطباء أنفسهم يقرون أنه حتى لو أن لبعض المرضى في المستشفيات يضعونهم تحت لو تركوا لهم أجهزة لبقوا سنوات وهم، وطبعا هذا المريض ربما يعني يمسك أو يحتجز أو يحتكر سريرا وهناك مرضى آخرين ربما يحتاجون إلى ذلك السرير. ولذلك يعني هنا نوع من المبالغة يعني التي لا يعني طبعا هذا لا يعني هناك أمراض ممكن ربما مستعصية ولكن يمكن أن تعالج يعني فترة فلا حرج في هذا. لو قلنا نفرق الأمر يعني ربما أحيانا يعني بحسب الحال إذا كان شيخ كبير مثلا إذا كان إلى آخره، لأنه الفرق بين عملية الصبي الصغير وبين عملية الشيخ الكبير فكلاهما طبعا الأمر مختلف. فلذلك إذا كان ربما أنا كما ذكرت المثال السابق أن هذه المرأة الكبيرة يعني عملية في القلب في الخارج ويجمعون لها أموال، قلت لهم لماذا لا تجمعون لها حتى يعني هذه العملية، انظروا إلى الشباب أو الصغار يعني هم أحوج لهذه العملية. هذه المرأة الحمد لله يعني عمرها يعني حتى أحيانا بعض الناس يعني بسبب العمر يموتون ليس بسبب المرض. بالنسبة للمسألة القريبة من هذا وهي مسألة الإجهاض، طبعا هذه يرتبط وهنا العلماء أيضا متفقين على تحريم الإجهاض، لكن إذا كان الشخص مثلا يعني يعني ربما تنطبق على الإجهاض بعض المسائل المرتبطة بهذا الباب. إذا كان يعني قبل 40 يوما أو قبل 4 أشهر، طبعا هناك خلاف بين الفقهاء في هذا، فهذا أنا بالنسبة لي لا حرج فيه، يعني خاصة إذا كان تأكد الأطباء أن هذا الشخص يعني أن هذا المولود سيكون مشوه. وإذا كان يعني الشخص يعني احتمال كبير أنه كذا، يمكن أن يقوم بتنظيم تحديد النسل أو غير آخره، بحيث يعني يمنع الولادة إذا كان هذا المولود يعني كان احتمال كبير لأن يكون يعني مشوها أو مريض مرض خلقي لا يستطيع له. أما إذا كان بعد ذلك إذا تخلق الجنين تخلقا تاما، فطبعا هنا يحرم للإجهاض طبعا بعد 4 أشهر أو بعد 40 يوما على حساب اختلاف الفقهاء. يعني قبل ذلك طبعا هناك فقهاء يقولون حتى في الأول تشددون في هذا الأمر، يقول الإجهاض محرم مطلقا. فأنا أرى بالنسبة لهذا الأمر أن كل شخص يدرس حالته، هي خلافات فقهية كذلك نوع الإعاقة، يعني هل هي إعاقة شديدة، يعني هذا التشويه هل هي تشويه شديد، هل تشويه محدود بسيط يمكن علاجه أو لا يمكن إلى آخره. فهذه طبعا ربما الأطباء أحسن من يقوم بهذا الأمر. طبعا إذا كان هذه الولادة تتضرر منها الأم، يعني تموت الأم مثلا أو تصاب بأذى شديد، فطبعا هنا يجب الحفاظ على حياة الأم أولى، لأنها الأصل. يعني ذكرت هذا في كتابي حقوق الأولاد النفسية والصحية، وتكلمت عن حكم الإجهاض. فإذا كان للأم ضرر في هذا الأمر، فطبعا يحرم، يعني يجب الإجهاض، لأن الأم حياتها يعني أولى بكثير، حتى لو كان الجنين هنا غير سالي غير كذا، ولكن يعني طبعا في الفترة الأولى، لأنه لو بقيت في فترة معينة ستتضرر. طبعا كما قلت هذه المسائل يحكم فيها الأطباء. إذا كان للأم ضرر من الولد، وكان طبعا من الحمل طبعا، وكان في الإجهاض ولو في أي فترة من الفترات حماية لها، فهنا يجب حفاظ على الأم. أما إذا كان فقط لأجل الجنين كونه كذا، فهنا كما قلت يختلف باختلاف الزمن، يعني هل قبل التخلق أو بعد التخلق، مع الخلاف الموجود في المسألة، وقد ذكرتها كما ذكرت بتفصيل في كتاب حقوق الأولاد النفسية والصحية. وطبعا ذكرتها بمناسبة حق الوجود الولد، يعني له حق الوجود، يعني الولد لا يملكه والداه، ولهذا الله الموءودة الذين يأذون يقتلون الله، فكذلك هؤلاء يقتل الصبي، هذا نوع من الوقت، سواء لأن الإنسان يكون حيا أو تكون له شخصية ولو قبل ولادته، ولهذا يرث. يعني المرأة الحامل مثلا ولدها، يعني شخص مثلا توفي وترك زوجته مثلا حاملا، فالولد يرث، الجنين يرث من أبيه بعد وفاة والده. لماذا؟ لأنه حي يعني وإلى آخره. طبعا هذه تكلم عنها اتفاق الأمة جميعا أنه كذلك، وبالتالي هو يعتبر حيا. بقي فقط متى يعتبر حيا؟ هل من يعني 9 أشهر جميعا، يعني من أول الحمل به، أو فقط من حياته؟ طبعا هو بالنسبة للإرث مطلقا، يعني كل المدة يعتبر فيها ما دام ابن قريبا للموروث. لكن بالنسبة للإجهاض كما قلت، هناك من حرم تحريما مطلقا، هناك من يذكر 40 يوما، وهناك من يذكر 4 أشهر. وأنا أرى أن أيضا كما قلت المرض نوع تشويه أيضا له علاقة بهذا الأمر. إذا كان تشويه خلقي بسيط مرتبط فقط مثلا بأشياء يعني خلقية، يعني ليست فقط لا علاقة لها بأمراض مستعصية أو مثلا أمراض ذهانية إلى آخره، تخلف عقلي مثلا إلى آخره، أما لها علاقة فقط بربما تشوهات في اليدين أو في القدمين ونحو ذلك، فهذه يعني ليست تشوهات في الحقيقة يمكن علاجها، وكثير من الناس يريدون بتلك الصفة، والحمد لله يصبحون يعني حياتهم طبيعية جدا، والحمد لله رب العالمين.